الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي، وما نزال في تفسير سورة الكافرون، وكنا وقفنا عند الآية الأخيرة منها، وهي قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى لكم دينكم الذي أنتم عليه لا تتركونه، ولي دين ديني الذي أنا عليه لا أرفضه، فليس فيه إذن بالكفر ولا منع عن الجهاد ليكون منسوخا بآية القتال. اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على دينه، فقد فسر الدين بالحساب والجزاء والدعاء والعبادة. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، وتباعدت عنه مردة الشياطين، وبرئ من الشرك. طيب، قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، يقول ابن عاشور في تفسيره: ولي دين قال قرأه يعقوب بإثبات الياء في الوصل والوقف، يعني ولي ديني بإثبات الياء في الوصل والوقف. قال: وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف بدون الياء. انظر الآن: لكم دينكم ولي دين، دين آخر الكلمة إيش؟ حرف نون، لم تثبت فيها الياء. فقال: وقد كتبت هذه الكلمة في المصحف بدون الياء اعتمادا على حفظ الحفاظ، اعتمادا على حفظ الحفاظ. قال: لأن الذي يثبت الياء مثل يعقوب يشبع الكسرة، إذ ليست الياء إلا مدة للكسرة. قال: فعدم رسمها في الخط لا يقتضي إسقاط في اللفظ. إذن قرأ جمهور القراء لكم دينكم ولي دين، وقرأ يعقوب كما سمعتم ولي دينين بإثبات الياء في الوصل والوقف. قال: ولي ولي قال قرأ نافع والوزي عن ابن كثير وهشام عن ابن عامر وحفص عن عاصم بفتح الياء، ولي دين ولي دين. قال: وقرأه قنبل عن ابن كثير وابن ذكوان عن ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب وخلف بإسكان الياء، يعني نقرأ ماذا؟ لكم دينكم ولي دين ولي بإسكان الياء. إذا نرجع إلى كلام المؤلف، قال لكم دينكم، قال الذي أنتم عليه لا تتركونه. طيب الآن ما هو دينهم؟ نعم، ما هو دينهم؟ الشرك، أليس كذلك؟ طيب لماذا أطلق عليه دينا؟ هل يطلق على الشرك والكفر أنه دين؟ يقول القرطبي رحمه الله: وسمى دينهم دينا لأنهم اعتقدوه وتولوه. يقول القرطبي: وسمى دينهم دينا، وإلا فهو شرك وكفر. وسمى دينهم دينا لأنهم اعتقدوه وتولوه. قال لكم دينكم الذي أنتم عليه لا تتركونه، ولي دين قال ديني الذي أنا عليه لا أرفضه. قال: فليس فيه إذن في الكفر ولا منع من عن الجهاد ليكون منسوخا بآية القتال. اللهم إلا إذا فسر بالمتاركة وتقرير كل من الفريقين الآخر على دينه، إلا إذا فسر هذا بالمتاركة أنه يتركهم ويتركونه، وتقرير كل من الفريقين الآخر على دينه، يعني فعلى هذا المعنى يحتمل أن تكون الآية إيش؟ منسوخة. والصواب أن الآية ليست منسوخة مطلقا، وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على هذا في بدائع الفوائد بكلام نافع متين، فقال رحمه الله: وقد غلط في هذه السورة خلائق وظنوا أنها منسوخة بآية السيف، قال لاعتقادهم أن هذه الآية اقتضت التقرير لهم على دينهم، وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم. ومن الذين يقرون على دينهم؟ من يجيب؟ من الذين يقرون على دينهم؟ نعم، الذين يدفعون الجزية، اليهود والنصارى إذا دفعوا الجزية للمسلمين. قال: وظن آخرون أنها مخصوصة بمن يقرون على دينهم وهم أهل الكتاب. قال: فلا نسخ في السورة ولا تخصيص، بل هي محكمة عمومها نص محفوظ. قال: وهي من السور التي يستحيل دخول النسخ فيها. ثم تكلم بكلام نافع مفيد أن مفاد أن هذه الآية قائمة محكمة ثابتة بين المؤمنين والكافرين إلى أن يظهر الله، إلى أن يطهر الله منهم بلاده وعباده، وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل السنة وبين أهل البدع، يعني بين أن هذه الآية محكمة قائمة ثابتة بين المؤمنين، فالبراءة باقية حتى لو قاتلنا المشركين نقاتلهم ونحن ماذا؟ نتبرأ منهم ومن دينهم، وإن حصل أنهم أقروا بالجزية فإنا نقرهم على دينهم ونحن أيضا ماذا؟ نتبرأ من دينهم الذي هم عليه. ففي كلا المعنيين وفي كلا الحالتين البراءة من الكفار حاصلة موجودة. ثم أشار إلى معنى آخر، وهو أيضا أن هذه البراءة موجودة بين أهل السنة وبين أهل البدع، كما أن البراءة حاصلة بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر. قال: وكذلك حكم هذه البراءة بين أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل سنته وبين أهل البدع المخالفين لما جاء به الداعين إلى غير سنته، إذ قال لهم خلفاء الرسول يعني أهل السنة: لكم دينكم ولنا ديننا، فلا يقتضي إقرارهم على بدعهم، بل يقولون لهم هذه براءة منها، وهم مع ذلك منتصبون للرد عليهم ولجهادهم بحسب الإمكان. إذن هذه الآية إخواني في الله ليس فيها إقرار للمشركين على دينهم حتى نقول إنه ماذا نسخت بآية السيف، بل إن البراءة من المشركين حاصلة في كل الأحوال. قال رحمه الله: وقد فسر الدين بالحساب. وعلى ذلك سيكون المعنى إذا فسرنا الدين هنا بالحساب، لكم حسابكم، ولماذا؟ حسابي، لكم حسابكم على ما تعملون من الشركيات، ولي حسابي الذي أناله بما أنا عليه من التوحيد. وكذا لو قلنا بالجزاء، لكم جزاؤكم ولماذا؟ جزائي. وهكذا الدعاء وهكذا العبادة. ويقول أبو الليث رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على أن الرجل إذا رأى منكرا، وفي هذه الآية دليل على أن الرجل إذا رأى منكرا أو سمع قولا منكرا فأنكره ولم يقبل منه لا يجب عليه أكثر من ذلك. وفي هذه الآية دليل على أن الرجل إذا رأى منكرا أو سمع قولا منكرا فأنكره لم يقبل منه لا يجب عليه أكثر من ذلك، وإنما عليه مذهبه وطريقه وتركهم على مذهبهم وطريقهم. عطية محمد السالم رحمه الله في تكملة لأضواء البيان ذكر هنا فائدة طيبة جدا، فقال: في هذه السورة منهج إصلاحي، وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول. يقول عطية محمد السالم في هذه السورة: منهج إصلاحي وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف ماذا؟ الحلول. ما يأتي إلينا المشركون ويقولون ماذا؟ نجعل بيننا وبينكم أمر وسط نشترك فيه، نأخذ جزء من ديننا وتأخذون جزء ماذا؟ تأخذون جزء من ديننا ونأخذ جزء من دينكم. وهكذا أيضا أهل البدع والأهواء، ما يأتي إلينا مبتدعة ويقولون ماذا؟ تعالوا أهل السنة نجعل بيننا وبينكم قاسم مشترك وسط، فنأخذ من طريقتكم وتأخذ من طريقتنا. قال: وهو عدم قبول ولا صلاحية أنصاف الحلول، لأن ما عرضوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشاركة في العبادة يعتبر في مقياس المنطق حلا وسطا، حلا وسطا لاحتمال إصابة الحق في أحد الجانبين. قال: فجاء الرد حاسما وزاجرا وبشدة، لأن فيه مساواة للباطل بالحق. أنا لما يقول أهل السنة يقبل من أهل البدع المناصفة، كأننا سوينا بماذا؟ بين الحق وبين الباطل. قال: وفيه أيضا تقرير الباطل إن وافقهم ولو لحظة. قال: وقد تعتبر هذه السورة مميزة وفاصلة بين الطرفين ونهاية المهادنة وبداية المجابهة. قال المؤلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، وتباعدت منه على معرضة الشياطين، وبرئ من الشرك. الحديث بهذا السياق موضوع حديث أبي الذي يذكره البيضاوي وغيره من المفسرون في آخر، وغيره من المفسرين في آخر كل سورة، حديث مكذوب. لكن كأن هذا الحديث المكذوب أخذ من مجموعة أحاديث بعضها صحيح. فمثلا حديث من قرأ سورة القرآن الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن، الشيخ الألباني يحسن هذا الحديث: من قرأ سورة الكافرون فكأنما قرأ ربع القرآن. الحديث في جامع الترمذي عن أنس، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. وهكذا أيضا وبرئ من الشرك قد جاء أن قراءة سورة الكافرون فيها براءة من الشرك، فقد جاء عند ابن حبان أن النبي جاء عند النسائي، عند النسائي في عمل والليلة، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في ركعتي الفجر للسنة، فقرأ بالأولى بقول أيها الكافرون، فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد برئ من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند النسائي في عمل اليوم والليلة، عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ في ركعتي الفجر، فقرأ بالأولى بقول أيها الكافرون، فقال: أما هذا فقد برئ من الشرك. وسمع آخر يقرأ بقول هو الله أحد، فقال: أما هذا فقد غفر له. هو نفس الرجل لما قرأ في الثانية قل هو الله أحد، قال: أما هذا فقد غفر لهم. يقول الصحابي: فانطلقت لي أبشره، فذهب فلم أدري أين انصرف من الأرض. فالشاهد أن قوله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد برئ من الشرك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أنها براء من الشرك في موضع آخر، من يذكره؟ سورة الكافرون جاء أنها براء من الشرك في موضع آخر من الأحاديث، من يذكره؟ عندك؟ أحسنت، في قراءتي عند النوم، حديث نوفل أشجعي. نوفل الأشجعي: إذا أخذت مضجعك فقرأ بقول يا أيها الكافرون ونم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك، فإنها براءة من الشرك. شيخ الألباني صح الحديث أيضا أرنعوط إن كان بعضهم يعله، فالله أعلم. طيب، أيضا من فضائل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها مع قل هو الله أحد في مواضع، من يذكرها؟ المواضع التي تقرأ فيها قل يا الكافرون قل الله أحد في الصلوات، من يذكرها؟ عندك؟ عند مقام إبراهيم في حديث جابر، عند المقام في ركعتي الطواف يقرأ بالأولى بقل يا الكافرون، في الثانية قل الله أحد. وأيضا من يجيب؟ عندك؟ في ركعتي الفجر. أحسنت. وأيضا عندك في الوتر حديث عبد الرحمن بن أبزة مر علينا في صحيح المسند وفي غيره. وأيضا في ركعتي المغرب, أيضا في ركعتي المغرب حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعتي المغرب بالكافرون وقل هو الله أحد. بقي عندك في ركعتي الفجر ذكر, بقي موضع تقرأ فيه الكافرون. الآن نحن ذكرنا نعيد الوتر, كذا ذكرنا الوتر وذكرنا ركعتي الفجر وركعتي المغرب وركعتي الطواف مقام إبراهيم. تفضل يا في الضحى ما يثبت, ما يثبت أي بشير سنة العشاء أيضا ما يثبت فيها. عندك ها بعد الظهر؟ لا قد ذكرنا عنه الكلام في الصلوات موضع واحد. تفضل الافتتاح ثبت هذا الشيخ ميل يقول أيضا ثبت في الافتتاح لصلاة الليل, لكن الذي بقي مما أذكره وأحفظه في الركعتين بعد الوتر أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا ركعتين بعد الوتر يصليهما وهو جالس يقرأ في الأولى بإذا زلزلت وفي الثانية بالكافرون حديث أبي أمام وفي الصحيح المسند للعلامة الوادعي وأيضا صحيح العلامة الألباني أنه صلى الله عليه وسلم كان بعد الوتر بعد الوتر يصلي أحيانا ركعتين وهو جالس فيقرأ بالأولى في الأولى بإذا زلزلت ويقرأ في الثانية بقول يا أيها الكافرون, وهذه تفعل أحيانا والحديث صحيح في الصحيح المسند كما سمعتم للعلامة الوادعي رحمه الله. بهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الكافرون ولله الحمد والمنة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.